الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معه بفضله ورحمته، إنه هو السميع العليم. وبعد، فهذا مجلس متجدد من مجالس التعليق على رسالة أو مقدمة رسالة مالك الصغير كما شهر، وهو محمد بن أبي زيد القيرواني رحمه الله. وقد ختمنا مجلسنا الماضي بالكلام على ما أورده المصنف في باب الأسماء والصفات، وقد انتهى فيها بالكلام على القرآن وصفة الكلام عموما. ثم قال المصنف رحمه الله: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا. وهذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في ذكر أصل عظيم من أصول الإيمان، وهو من أركانه الست الواردة في حديث جبريل الملقب بحديث أم السنة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فهذا التعبير إنما هو مستقى من تسمية النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه. والقدر في اللغة هو التقدير، وهو الإحاطة بالمقدور، وهو الإحاطة بالمقدور. وله إطلاقات أخرى في اللغة، وأما في الشرع فهو ما قدره الله سبحانه وتعالى مما يتعلق بالمخلوقات عموما. وقيل في تعريفه أنه الإيمان بعلم الله السابق للأشياء وكتابته لها في اللوح المحفوظ، ومشيئته وخلقه لها. وبهذا التعريف نقول إن القدر قد عرف، يعني حسب هذا التعريف، بمراتبه أو أركانه التي يتحقق من خلالها الإيمان بهذا الركن العظيم من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر. إذن فالإيمان بالقدر هو الإيمان بما قدره الله عز وجل فيما يخص عموم المخلوقات، سواء كان هذا التقدير إجماليا أو تفصيليا. والإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله قد سبق علمه بخلقه، وقد كتبه في اللوح المحفوظ، ثم شاءه وخلقه. فهذا هو التقدير، وهذا هو القدر. وعلماء المعتقد حينما يذكرون القدر يذكرون معه القضاء، القضاء والقدر، كذلك الفقهاء. وقد اختلفت أقوال الفقهاء في تعريف كل منهما، أي كل من القضاء والقدر، ومنهم من جمع بينهما. يعني العلماء لهم مذهبان في اعتبار هذين المصطلحين مترادفين أم متباينين. إذن فالقول الأول أن القضاء والقدر مترادفان، يعني هما بمعنى واحد. وبعضهم فرق فخص القضاء بالحكم الكلي الأزلي على سبيل الإجمال، الحكم الكلي الأزلي على سبيل الإجمال، وخص القدر بالحكم الجزئي التفصيلي المتعلق بذلك الإجمال، يعني الوارد في القضاء. فجعل القضاء يتعلق بالعمومات ويكون سابقا لوقوع المقدور، وجعل القدر يتعلق بتفصيل وتفاصيل الأمور ويكون متزامنا مع وقوع المقدور. ولو ضربنا مثلا فنقول الموت، موت فلان من الناس، فموت فلان من الناس وحضور أجله في ساعة معينة هذا حكم إجمالي على التقسيم، على هذا التعريف والتفريق بين القضاء والقدر، فيقال أن هذا أمر قضاه الله، أو هو قضاء الله عز وجل. فالله قضى بأن يموت زيد في وقت محدد. وأما التفصيل فإن هذا الموت لا شك أنه سيكون بأسباب معينة أيا كان هذا السبب، فربما يموت زيد بسكتة قلبية، أو ربما يموت زيد بحادث وما يعقب ذلك مثلا من أمور، كل هذا التفصيل ضمه العلماء الذين يفرقون بين القضاء والقدر إلى معنى القدر، يعني تفاصيل وجزئيات ذلك الحكم الإجمالي تسمى قدرا، وهي تكون بالتزامن مع وقوع المقدور. هذا على التفريق، والتفريق عند جمهورة من المحققين أصوأ. وعلى كل حال فالمسألة مسألة علمية لا تغنينا، أو لا يغنينا ضبطها عن أصل المسألة، وهي كيفية تحقق الإيمان بالقدر في الشرع. حينما عرفنا وذكرنا تعريف بعضهم، أي بعض العلماء للقدر شرعا أو للإيمان بالقدر من جهة الشرع بذكر أركانه أو مراتبه الأربعة، إذن هذا بيان لكيفية تحقق الإيمان بالقدر شرعا على الوجه المراد أو المطلوب وعلى الوجه المبرئ للذمة. ولا يتحقق الإيمان بالقدر إلا إذا آمن المسلم بهذه المراتب الأربعة. أولها علم الله السابق للأشياء، علم الله تعالى السابق للأشياء، فإن ربنا سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، أحاط بكل شيء علما، وسع علمه السماوات والأرض. فعلمه سبحانه وتعالى سابق لخلق الخلق، ووفق هذا العلم كتب الله عز وجل مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ. إذن المرتبة الأولى هي علم الله تبارك وتعالى السابق للأشياء. والمرتبة الثانية التي تلي مرتبة العلم وهي مرتبة عليها أصلا وهي مرتبة الكتاب. فما علمه الله عز وجل قد سطره في اللوح المحفوظ، وقد قال الله عز وجل: وكل شيء أحصيناه كتابا، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. والكتاب هنا هو اللوح المحفوظ. وقال جل جلاله: هو كل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. كل أمر صغير وكل أمر كبير قد سطره الله عز وجل وكتبه في اللوح المحفوظ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم قال له: أكتب. قال: وما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فتضافرت النصوص من القرآن والسنة على إثبات هذه المراتب. إذن مرتبة العلم السابق، الله عز وجل يعلم خلقه سبحانه وتعالى وأحوالهم وشؤونهم وتفاصيل ما سيفعلونه قبل أن يخلقهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هذا المعلوم سطره الله عز وجل وكتبه في اللوح المحفوظ. ثم المرتبة الثالثة وهي المشيئة، مشيئة الله سبحانه وتعالى النافذة. فإنه لا يصح إيمان عبد بالقدر حتى يعتقد جازما أنه لا يكون في ملك الله عز وجل إلا ما يريده الله ويشاءه، وأن ما لا يشاءه الله لا يمكن أن يكون موجودا في ملك الله عز وجل، وكل ما سوى الله ملك له. وقد قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. مشيئة الخلق كلهم ممن خلق الله عز وجل فيهم إرادة ومشيئة، ومشيئة كلها راجعة إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وهذا المعنى مجمع عليه لا إشكال فيه، مجمع عليه بين أهل السنة، خلافا لمن خالف من الطوائف المبتدعة. وأما المرتبة الأخيرة وهي أن الله عز وجل يخلق ما علم فكتب فشاءه، يعني تتويج هذه المراتب إنما يكون بخلق الله عز وجل لهذا المقدور. يعني علم الله عز وجل فكتب هذا العلم في اللوح المحفوظ، شاءه فخلقه سبحانه وتعالى، أي فكان أو صار موجودا، فصار موجودا. يعني أن أفعال الخلق، أفعال بني آدم، أفعال العباد قد خلقها الله سبحانه وتعالى، ما يفعلونه من خير أو شر فإن الله علمه ثم كتبه ثم شاءه ثم خلقه، ولذلك نحن نشاهده، ولذلك هو موجود في ملك الله عز وجل. وقد قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، أي وخلق ما تعملون من الأعمال، وهي عامة في جميع الأعمال، أعمال الخير وأعمال الشر. وقال الله تعالى: الله خالق كل شيء، كل شيء. إذن فهذا نكرة جاءت في سياق الإثبات، فيتدل تماما كما لو جاءت في سياق النفي على العموم. الله خالق كل شيء، يعني كل ما سوى الله هو مخلوق له سبحانه. وقال الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيرة. فهذه المراتب الأربعة لا يتحقق إيمان عبد بالقدر حتى يؤمن بها جميعها. الإيمان بعلم الله عز وجل السابق للأشياء، وكتابة هذا في اللوح المحفوظ، ثم مشيئته له سبحانه، فإذا شاءه خلقه الله عز وجل وأوجده. إذن هذه المراتب الأربعة، مرتبتان منها سابقة لوقوع المقدور، فالعلم سابق للمقدور قبل أن يوجد، وكذلك الكتابة سابقة للمقدور. ثم مرتبتان أو المرتبتان الأخريان هي متزامنة مع المقدور، فمشيئة الله وخلقه لهذا المقدور يتزامن مع وجوده، شاءه فخلقه فكان. هذه المراتب الأربع هي أسس وأركان الإيمان بالقدر. قال المصنف رحمه الله تعالى: الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. إذن فهل يوصف القدر بكونه شرا أو خيرا؟ خيرا لا إشكال فيها، فكيف يوصف القدر بكونه شرا وهو تقدير الله عز وجل سبحانه؟ وكيف يوصف بكونه مر؟ هذا فيه إشارة من المصنف إلى أن القدر قد يطلق ويراد به المقدور لا نفس التقدير، فإن تقدير الله عز وجل كله خير. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في دعائه: والخير كله بيديك والشر ليس إليك. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم أن الشر ليس إليك قصدا وغاية، وإن كان الشر إليك خلقا وإيجادا، يعني من حيث خلق الشر وإيجاده هذا راجع إليك سبحانه، يعني هذا يرجع إلى الله. لماذا؟ لأنه لا يكون في ملك الله عز وجل إلا ما يريده الله، لا يوجد شيء في ملك الله قهرا لله سبحانه وتعالى وهو لا يريده. ولهذا فإن الشر ليس إليك إنما قصدا وغاية، يعني أن ما قدره الله عز وجل إنما هو لحكمة ومصلحة، إما عاجلة أو آجلة، علمها الخلق واطلعوا عليها أم لم يعرفوها ولم يطلعوا عليها. فالخلق والإيجاد والتقدير كله لحكمة يعلمها الله عز وجل، وإن كان في ظاهرها بحسب نظر ابن آدم قد تكون شرا، فالمرض مثلا في ظاهره شر وأذى يلحق بالمريض، ولكن إيجاده فيه حكمة عظيمة ومصالح عديدة، منها تكفير الذنوب وتقليل الخطايا ومعاجلة ابن آدم ببعض خطاياه في هذه الدنيا تخفيفا عليه من عبء الآثام والذنوب وعقوبتها في الآخرة، لأن الآخرة أشد وأكبر. ولذلك قال تعالى: ولعذاب الآخرة أكبر. فمن وفي بذنبه في هذه الدنيا فهو قد فاز، فهذا من الحكم، وغيرها من الحكم التي يريدها الله عز وجل مما يقدره في هذا الكون. إذن القصد والغاية لا شك أنها خير، لكن المقدور في حد ذاته، المقدور الأمر الذي قدره الله، قد يكون شرا في ذاته. والقدر يطلق أحيانا ويراد به المقدور لا نفس التقدير. إذن لابد أن نفرق هنا بين التقدير الإلهي، نفس التقدير الإلهي، والمقدور أي الأمر الذي قدره الله سبحانه وتعالى. فإذا فهمنا ذلك وضبطناه وأحسننا التفريق، سهل علينا بعد ذلك أن نقول: الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، ولا إشكال في ذلك. قال المصنف: وكل ذلك قد قدره ربنا، أي لم يقدره أحد سبحانه مع الله سبحانه. قال: ومقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه، علم كل شيء قبل كونه فجر على قدره. إذن هذا إشارة إلى المراتب، مراتب الإيمان بالقدر التي قدمنا ذكرها الأربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. قال: لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق به علمه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذا إشارة إلى وجوب اعتقاد أن الله تبارك وتعالى خالق أعمال العباد وأفعالهم من أقوال وأعمال، كلها قد قضاها الله عز وجل وقدرها، وقد سبق بها علمه سبحانه وتعالى. وقد أورد المصنف هذه الآية من سورة الملك يستدل بها على سبق علم الله عز وجل واطلاعه على أعمال خلقه قبل خلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فقوله رحمه الله: ولا عمل إلا قد قضاه، يعني لا يخرج شيء من أعمال ابن آدم وأقواله عن ملك الله عز وجل، كلها راجعة إلى الله. هل هذا يقتضي أن يكون العبد مجبورا على أعماله؟ من فهم تعريف القدر سهل عليه أن يجيب على هذا الإشكال، وهو أن الله عز وجل إنما كتب على ابن آدم ما هو فاعل له باختياره وقدرته، فإن الله عز وجل قد أقدره وأمكنه من الفعل وجعل له مشيئة، ولكن جعل مشيئته، أي مشيئة المخلوق، تابعة لمشيئة الله لا تخرج عنها، بمعنى أن المخلوق يشاء ويختار، ولكن ما يختاره المخلوق لا ينفذ ويكون له وجود في هذا الملك، ملك الله عز وجل، إلا بعد مشيئة الله تبارك وتعالى له. ولذا فإن الله عز وجل قد كتب مقادير الخلائق بعلمه، حسب علمه السابق، فإنه قد علم أن فلانا من الناس يعصي الله عز وجل، وأنه يفعل كذا وكذا في مسيرة حياته، وأنه يتوب من ذنبه، وأنه كذا إلى آخره، وأنه يقول وأنه يفعل، فكتب كل ذلك في اللوح المحفوظ. فهل يقال بعد ذلك أن المخلوق قد أجبر على فعله؟ لا، وإنما قد فعل باختياره، والله عز وجل قد اطلع قبل أن يفعل ذلك ويختاره، لأن علم الله عز وجل سابق محيط بكل شيء، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذا علم الله، والله خالق، ولا يقاس الخالق على المخلوق تعالى الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. ولو تلاحظون أن المصنف رحمه الله تعالى أكثر وأكد وكرر عبارة سبق العلم هذه للدلالة على مفتاح فهم مسألة القدر، والمفتاح هو أن نعلم أن كل هذا التقدير على هذا النحو إنما كان نتيجة وفقا لعلم الله عز وجل السابق. إذا عقلنا ذلك فإننا نخرج من كثير من الإشكالات المطروحة التي كانت سببا في إضلال كثير من الطوائف في مسألة القدر. ومسألة القدر أيضا من أكثر المسائل التي اختلف فيها أهل البدع، وهي من أولى المسائل، قيل أنها من أولى المسائل التي طرقت وكان طرقها مبكرا في عهد الصحابة، في عهد ابن عمر رضي الله عنه، حينما جاءه أو بعث إليه بعض أهل العراق يسألونه ويقولون، أو سئل عنه، وكان وقد ذكر له معتقدهم وأنهم يقولون أن الأمر أنف، أي أن الأمر مستأنف، بمعنى أن الله لا يعلم الجزئيات والتفاصيل التي تحصل إلا بعد وقوعها. فقال: أخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني حتى يؤمنوا بالقدر. فالوجه الشرعي للإيمان بالقدر إنما يكون وفق ما ذكر من هذه المراتب الأربعة، وهذه المراتب الأربعة طبعا إنما استقيت بالاستقراء وتتبع النصوص. فرأى العلماء أن هذه المسألة والإيمان بها يتحقق بالإيمان بهذه المراتب الأربعة: يضل من يشاء فيخذله بعدله، يعني من أضل الطريق ووقع في المعاصي وتردى في هذه الهوة لا يقال أنه أن الله لم يهديه، ولو شاء الله لجعله من المستقيمين والمتقين. هذا مشابه لقول المشركين في احتجاجهم بذلك على شركهم، وقال الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا يعني المشركون يحتجون بذلك، يقولون لو شاء الله ما أشركنا، يعني أن الله هو الذي قدر علينا هذا الشرك. وهذا الضلال والعياذ بالله. فإن من ضل إنما ضل بعدل الله عز وجل. ما معنى بعدل الله؟ معناه أن العبد اختار الضلال، واختار لنفسه طريق الغواية وطريق المعصية، فالله بعدله شاء ذلك منه وخلق فعله، ولو لم يشأه سبحانه وتعالى ولم يخلقه لكان ذلك محض فضل من الله سبحانه. لو هم هام الآن مثلا إنسان هم بمعصية، أراد أن يشرب الخمر مثلا، هو أراد وشاء ذلك وحدثته نفسه بذلك، وربما اتخذ بعض الأسباب للوصول إلى هذه المعصية، لكن الله عز وجل حال بينه وبينها فشغله بشيء آخر، أو عطله عن جلسة خمرية أو نحو ذلك، فلم تقع منه تلك المعصية مثلا، أو ألقى الله عز وجل في قلبه توبة، ألقى الله في قلبه هداية، فتح الله بصيرته فرجع على نفسه وقال كيف أعصي الله تبارك وتعالى. هذا يكون هداه الله بفضله، لأن الله لو خلى بينه وبين مشيئته فشاء أن يعصيه ثم خلق فعله هذا وهو وجود المعصية لكان عادلا، لأن ذلك الإنسان إنما أراد بمشيئته التي خلقه الله فيها خلقها الله فيه أن يعصيه. هذا معنى قول المصنف يضل من يشاء فيخذله بعدله. قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فهم قد شاءوا وأرادوا الزيغ، فكان لهم ما أرادوا بعدل الله عز وجل. فإذا منعهم الله تبارك وتعالى مما أرادوا من هذا الزيغ أو هذا الضلال، فإن ذلك محض فضل من الله تبارك وتعالى وليس ظلما، فإن الله تبارك وتعالى قد حرم الظلم على نفسه، ولا يظلم ربك أحدا. فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بمسائل القدر، وما تبقى من ذلك وما بعده إن شاء الله تعالى نرجئه ونرجئ الكلام عليه إلى المجلس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. هذا السائل يقول لم أفهم الفرق بين المقدور والتقدير. التقدير إذن هو الفعل الإلهي، التقدير الفعل الإلهي الذي أو القائم على هذه المراتب الأربعة التي ذكرنا: العلم، الكتابة، والمشيئة، والخلق. هذا التقدير. والمقدور هو أثر ذلك التقدير، يعني مثلا هو الفقر الذي قدره الله، الفقر مقدور، والتقدير هو علم الله السابق وكتابته في اللوح المحفوظ ومشيئته وخلقه. فهذا هو الفرق بين التقدير والمقدور. المقدور هو أثر التقدير، هو ما هو الأمر الذي قدره الله، والتقدير هو الفعل الإلهي. الفرق بين القضاء والقدر: القضاء حكم كلي عام مجمل يسبق المقدور، وقد مثلنا لذلك. التقدير هي التفاصيل، هي التفاصيل والجزئيات التي تفسر ذلك الإجمال وذلك العموم. يعني مثلنا منذ قليل بالموت، لو مثلنا مثلا بالغنى وسعة الله عز وجل وتوسيع الله تبارك وتعالى العبد من فضله، ففلان مثلا، أو نقول السعادة، السعادة، فلان سعيد كتبه الله عز وجل في السعداء، علم ذلك فكتبه في اللوح المحفوظ، فشاءه فخلقه، يعني فجعله من السعداء، هذا عام. كيف يكون سعيدا؟ ما الذي سيجعله سعيد؟ هذه التفاصيل التي تجري على المخلوق في حياته يصنفها من يفرق بين القضاء والقدر في أو تحت مصطلح القدر. وكونه سعيد أو يحيا سعيدا، هذا الإجمال يصنفونه في القضاء. إذن العلم والكتاب هذا عام عندهم في القضاء، والمشيئة والخلق في التقدير أو في القدر. هذا يقول: مشيئة المخلوق مطابقة لمشيئة الله تعالى لا تعارضها. هل معناه أن الإنسان مخير في الظاهر مسير في الباطل في الباطن، وأن ليس له إلا الكسب أي الميل، أما العمل فتقدير من الأزل؟ هذا كلام فلسفي، وأنا لم أقل أن مشيئة المخلوق مطابقة لمشيئة الله لا تعارضها، إنما هذا هو قول الماتريدية والكلابية، فرقة من الفرق، وبعضهم ينسبه للأشاعرة، وأنا لا أعتقد أنه يوجد هنا، ما زال يوجد أشاعرة بالمعنى الحقيقي لهذه النسبة. مشيئة المخلوق ليس بالضرورة أن تكون مطابقة لمشيئة الله، وإنما هي تابعة لمشيئة الله. هذا ما قلنا، مشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الله، يعني لا تنفذ مشيئة المخلوق حتى يشاء الله عز وجل ذلك. والإنسان مخير في الظاهر ومسير في الباطن، هذه دعك منها، فإن العقيدة الصحيحة فيما يتعلق بالقدر تبنى على تلك المراتب الأربعة. لا تشققوا وتدققوا كثيرا في هذه المسألة، فإننا قد نهينا عن تكلفها. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا. وجاء عن بعض آثار الصالحين من التابعين وغيرهم أنهم قالوا: القدر علم الله، سر الله عز وجل، القدر سر الله عز وجل، ولذلك فنؤمن بالقدر على الوجه المطلوب الظاهر الذي جاءت به نصوص الكتاب ونصوص السنة، ونكتفي بهذا القدر. وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا ويفقهنا في دينه، أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.